ما الفرق بين الحلم والصبر الذي هي من صفات الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحلم هو عدم معاجلة العاصي بالعقوبة، فهو سبحانه موصوف بالحلم جل وعلا، وهو أيضا موصوف بالصبر كما في الحديث الصحيح: ما أحد أصبر على ألم من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. الصبر يعني عدم العجلة بالعقوبة، يكون يصبر لا يعاجل عبادة بالعقوبة مع شرك الكثير وظلمهم وعدوانهم، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من فضل يضلك عن سبيل الله. ومع هذا يمهلهم، كما قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص الأبصار. ففي هذا الحلم والصبر جميعا، حلمه وصبره على أهلهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة.